الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الأيام والليالي المباركة التي من الله عز وجل بها على عباده المؤمنين من أعظم فرص التزكية والتهذيب للنفس والإصلاح لأحوال القلب، وهذه الأمور هي حجر الزاوية في كل تغيير ينشد، في كل إصلاح يراد. فلا يمكن أن يتم صلاح للعباد والبلاد إلا بصلاح القلوب والأعمال. تجرد القلوب عن حظوظ الدنيا حتى تصبح قلوبا سليمة هو الذي من أجله شرع الله سبحانه وتعالى هذه العبادات، وخص شهر رمضان بأنواع منها لتكمل هذه التزكية وهذا التهذيب وهذا الإصلاح. ومن خير من نصحبهم في كلامهم خلال يعني هذه الدقائق الإمام الطبيب طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، حيث يتكلم على أعمال القلوب المختلفة ويتكلم على المنازل التي ينزلها القلب المؤمن في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله. قال: وحقيقة الفرار الهرب من الشيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. المؤمن يفر إلى الله عز وجل من كل ما سواه ومن كل من سواه، يهرب من حب غيره إلى حبه، ومن الخوف من غيره إلى الخوف منه، ومن التوكل على غيره إلى التوكل عليه وحده، ومن رجاء غيره إلى رجائه وحده، ومن التقرب والرغبة والإرادة لغيره إلى أن يرغب ويرجو ويريد الله عز وجل وحده. أما فرار الأشقياء، فرار من يفر من طاعته إلى معصيته، يكره طاعة الله عز وجل، يكره الطاعة ويكره العبادة، هي ثقيلة عليه ولا يريد التقرب إلى الله، إرادته إلى غيره عز وجل، فهو يفر من الله، يفر من طاعته ولا يفر إليه ولا يضرب الله. يقول: أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. الحقيقة أن الفرار إلى الله لا يتم إلا بأن يكون منه إليه سبحانه وتعالى، لأن الله جمع بين الأمرين في قوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بمعنى أن الإنسان يفر من الله إليه، لأنه حين ينظر إلى أمر المعصية وأمر المخالفة للشرع والبعد عن الله الذي يريد أن يفر منه إلى الله عز وجل، يستحضر أن هذه الأمور إنما تكون بقدر الله عز وجل، ولن يوفق للفرار منها إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فهو يفر من أمر بيد الله سبحانه وتعالى ابتلى به طائفة من خلق وخذلهم والعياذ بالله حتى وقعوا في الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والظلم، فهو يريد أن يفر من هذا وهو مستحضر أنه بقدر منه عز وجل، أن هذه المخالفات للشرع ووقوع من خالف فيها إنما وقع بقدر الله، ولن يوفق هو للنجاة من ذلك، لن يوفق أن يفر من هذا القدر المكروه إلى القدر المحبوب إلا بإعانة وتوفيق من الله عز وجل. ولذا هو فرار منه، يعني من أمر مكروه له، لكنه بقدره وإرادته الكونية إليه عز وجل، يفر إليه إلى طاعته وعبادته والقرب منه والإخلاص له وحبه ورجائه وخوفه والتوكل عليه، وكل ذلك يكون بتوفيقه. يعني لن يفر إلى الله إلا بإعانته، وهو يفر منه أي من أمر مقدر من قدره عز وجل وإن كان مكروها له، فإن الأمور المكروهة لله شرعا هي بقدره سبحانه وتعالى ومن خلقه وإيجاده، لا يتصور أن يقع في ملكه ما لا يريد، وإن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، ولكن هذا القضاء والقدر ينقسم إلى محبوب ومكروه، إلى خير، هذا المقدر ينقسم إلى خير وشر، فأنت حين تفر من الشر إلى الله عز وجل أنت تفر من أمر قد خلق. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، قال ابن عباس في قوله تعالى ففروا إلى الله، قال فروا منه إليه، أو فروا منه إليه واعملوا بطاعته. قال سهل بن عبد الله فروا مما سوى الله إلى الله، وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وكل هذه الأقوال متلازمة، ليست متباينة ولا متعارضة. قال صاحب المنازل هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، الهرب مما لم يكن، كل المخلوقات لم تكن، كل المخلوقات كانت عدما، الإنسان وهو أعلاها شأنا وأكثرها تأثيرا في من حوله هو ممن لم يكن، وكل من دونه كذلك لم يكن. قال الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وأما سائر المخلوقات فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. الهرب مما لم يكن، الهرب من أن تريد شيئا كان عدما وسوف يؤول إلى أرض محلال أيضا، وسوف يؤول إلى الموت، سوف يؤول إلى العجز بعد أن يكون ممكنا أو له قوة وسلطان سوف يزول. فتهرب مما لم يكن من إرادة من سوى الله، من إرادة أي مخلوق، من خوف أي مخلوق، من حب أي مخلوق، إلى من لم يزل هو الله الباقي الأول والآخر الظاهر والباطن سبحانه وبحمده. هو الهرب مما لم يكن، يعني إيه نفر مما لم يكن؟ نفر نهرب منه، تفر من كما ذكرنا من محبته والتعلق به والعمل لأجله والتقرب إليه، تفر تستحضر عدمهم، تستحضر أن هذا كان عدما محضا، فلماذا تخافه وترجوه؟ لماذا تعمل له؟ لماذا تتوكل عليه؟ لماذا ترائيه وتسعى إلى السمعة عنده والمنزلة لديه؟ تفر إلى الله سبحانه وتعالى بأن تجعل كل ذلك خالصا له وحده. يقول وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسر إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. يقول يريد بما لم يكن الخلق، وبما لم يزل الحق. قوله فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، يقول الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، كلاهما جهل لغة وعرفة وشرعا وحقيقة. عدم العلم بالأمر النافع بالحق النافع. ثم النوع الثاني من الجهل عدم العمل به لأنه جهل عاقبة، لأنه يتصرف تصرف الجاهلين. ولذا قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لا يقدر عاقبة جهله هذا عمله هذا السيء. لذلك قال من العلم فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، بمعنى يكون في قلبه التصور والمعرفة والعلم الحقيقي النافع هذا عقدا، وسعيا بمعنى أن يسعى ويعمل ويطبق، وليس أنه مجرد معرفة دون تطبيق عملي. يقول الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه بما يوجبه ذلك العلم. أنت عرفت أن هذه نار محرقة، ثم بعد ذلك لا تفر منها، أنت لم تعمل بموجب العلم. موجب العلم أن تفر من هذه النار، تفر من الخطر. يقول قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قوم أتتخذون هزوا، أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين من الجاهلين، لأن الذي يستهزئ في أمر من أمور الشرع وفي أمر البلاغ وفي أمر الدعوة وفي أوامر الله هو جاهل عظيم الجهل والعياذ بالله، وهذا جهل لا ينفعه ولا يعذر به عند الله سبحانه وتعالى. يقول لما قال له قوم أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني الذي يصب إلى الشهوات المحرمة، الذي يميل إليها ويتطلع إليها ويعمل بها، هو من الجاهلين. يقول في قوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله، أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وليس هذا هو الجهل الذي نتكلم عنه عندما نقول هل يعذر أحد بالجهل أو لا يعذر، أو يعذر في هذه مسألة أو لا يعذر. هذا ليس الباب الذي نتكلم في العذر به، هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. أما هذا الجهل فهو جهل العاقبة كما ذكرنا، جهل عاقبة حاله وما يناله من عقوبة و يعني عذاب بسبب معصيته لله عز وجل. يقول: وقال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. سمى عدم مراعاة العلم جهلا، سمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. يعني إيه جهل العاقبة ده سمي كده؟ عشان هو جاهل بعاقبة فعله هذا وسوءها، أو لأنه تصرف من لم يعلم. يقول: فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. عشان كده بيقول فرار العامة فرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. يبقى أول تطبيق عملي لقوله عز وجل ففروا إلى الله، أن نفر إلى الله عز وجل من الجهل بأمره وبشرعه وبحقوقه عز وجل، وأعظم من ذلك من الجهل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته إلى العلم بذلك، نعتقده ونعلمه ثم نطبق هذا ونجتهد في العمل بما علمنا. هذا أول مراتب الفرار إلى الله عز وجل. وأما قوله أن هذا فرار العامة فهو في الحقيقة فرار الرسل وأتباع الرسل وخاصة أولياء الله سبحانه وتعالى، فهم حريصون على طلب العلم وعلى العمل بما يقتضيه ذلك العلم طول الحياة. وقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلا يوجد أحد من أهل العلم يتوقف عن طلب العلم، وإذا جهل أمرا سعى إلى أن يتعلمه. وهذا موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له عتبا من الله عز وجل عليه: إن عبدنا فلانا عبدنا خضرا هو أعلم منك، فسأل السبيل إلى لقياه وسافر سفرا بعيدا حتى بلغ مجمع البحرين، وكان عازما أن يمضي حقبا حتى يصل إلى من هو أعلم منه ليتعلم منه مسائل معدودة. سافر سفرا بعيدا من أجل 3 مسائل، وهذا يدل على حرصه العظيم على طلب العلم وتواضعه الجم، لأنه يتعلم ممن هو أقل منه منزلة. فموسى كليم الله عز وجل وأحد أولي العزم من الرسل، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم في منازل الأنبياء أن أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم موسى صلى الله عليه وسلم. فضائل موسى أكثر من أن تحصى، والخضر قد اختلف العلماء في كونه نبيا أوليا، ومع ذلك فموسى يتعلم ويبحث عمن هو أقل منه فضلا لأنه أعلم منه ببعض المسائل. وهذا من التواضع الجم العظيم. فإذا كان هناك من هو أقل منك منزلة أو سبقا أو سنا أو جاها ولكنه أعلم في باب معين، فسبيل الصالحين سبيل الأنبياء أن تتعلم منه ذلك وأن تلازمه حتى تحصل على ذلك العلم. فهذا في الحقيقة فرار مهم، من أعظم الأمور أهمية الفرار إلى الله عز وجل بالتعلم ثم بتغيير الإنسان لسلوكه وحياته بناء على ذلك العلم. والله المستعان. قل قولي هذا واستغفر الله.